قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التكفير. ثم في النهاية يقول: مع هذه النصوص وهذا الاستنتاج، العمل الساري الجاري، الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. يعني يقولهم إيه؟ ليس هذا رأيي فقط، ولكن هذا العمل الجاري عندنا، أي العمل الإيش الجاري في المدينة وعليه علماء المدينة، إذن باتفاق وليس برأي شخصي، وهو رأي مالك.